حاضر ابو الدكتور. طب كويس. خدت النهارده اول مره. ان شاء الله بعد ليله نحدد معايير العدد. يا جماعة اللي في متأخر ما تنساش مرة تانية تنبيه على المواعيد الجمعة والسبت الفاضلين أجازة. فهنعوضها بحصة واحدة فقط أثناء الأسبوع لحد وقعدتها الثلاثة الساعة 11:30 إن شاء الله. لحد بعد بكرة إن شاء الله. طيب قلنا بقى أسباب حصة 10 مرتبات جديدة. مين واقف الحصة اللي فاتت في الأول؟ خليك كده بس. يلا شوف بس. خلصت موضوع الصيانة النهاردة ان شاء الله هنتوكل على الله كده في موضوع كبير حاجة كبيرة بقى ان شاء الله حاجة اسمها نيرونة البول دكتور عبد الله ده كده 16 انا شفتها بقى بيسلكوا في الشفا ودي يعني ايه نيرون البول؟ انت عارف بول اللغه يعني ماركه يلا بقى يلا بول يعني ماركه اي مجموعه نيورون ليهم وظيفه واحده جوه الدي ان ايه هنسميها نيرون البول تبلع تعيد تشاكل بص عليا كده لحظة مجموعة النيورون اللي مسؤولة عن الحركة دي اللي بتحرك صباعي بالمنظر ده جوه السي نت هنسميها نيرون البول لا تنسى تخيل بقى احنا عندنا مئات المصر تخيل كل عضلة فيها حركة مجموعة الخلايا العصبية المسؤولة عن العضلة دي هنسميها نيرون البول، خدت بالك؟ أنا بكلمكم عن نيرون البول ليها علاقة بالموتور. طب ما هو في نيرون البول تانية ليها علاقة بالكوميونيكيشن. ما أي مجموعة نيورون وظيفة واحدة هنسميها نيرون البول. ده غير نيرون البول اللي ليها علاقة بالانتليجنس، لانجوج، ثينكينج، المهم في الاخر يبقى اي مجموعه نيورون جوه السي ان اس واحنا بنشرح في الكتاب اساسا السي ان اس دوره الكتاب ده هنسميها نيورون البول عرفت يعني ايه نيورون البول؟ في تنظيم عمل البول مكتوب عندك كلمه اورجنايزيشن يعني تنظيم سبع طوابع اللي هم دول الحصه عن علاقات النيورون بعضها مع بعض ده نيرون البول عندنا سبع ظواهر هندرس السبع ظواهر مع بعض النهارده انت حاسس النهارده مهمه كتير هتلاقي النهارده ظواهر في حاجه اسمها دايفرجنس وكونفرجنس واوبر شارج ولاترال انجيبيشن انت عارف الظواهر دي في الحتت القادمه كتير قوي هشرح لكم الموضوع واقول لك ايه الحته دي بتتفسر بحاجه اسمها اوبر شارج الحته دي بلاتر انهبيشن مش كل مره هنشرح يعني ايه المصطلح النهارده هنضيع يوم كامل يعني ايه سبع ظواهر في علاقات النيورون مع بعضها البعض الكلام ده مهم عشان بس جاي اول اثنين تبع عليهم شكل دايفرجنس اللي معناها بالعربي التفريق الشفوي ان تحتها بشويه عكسها كونفرجنس ومعناها بالعربي التجميع تفريق وتجميع من دول شكل يعني ايه دايفرجنس اللي هي التفريق بص في الدياجرام وانت تضربها نيورون واحد مرسوم على ايدك الشمال بالصوره بيشغل كذا نيورون من بعده نيورون واحد مرسوم على ايدك الشمال راح مشغل كذا واحد من بعده هو ده الدايفرجنس نيورون واحد شغل كذا واحد من بعده. اكثر فريق بيحبوا يضربوا بقى في الشفوي بحته. القصه دي ايه فايدتها جوه السي ان اس بتاعك؟ ليها فايدتين. هو ده الشفوي، السؤال في الشفوي على الامبورتنس. ليها اهميتين يا ولاد حته الدايفرجنت. اول واحده مكتوبه عندك حاجه اسمها الامبليفيكيشن، التكبير. يعني ايه تكبير؟ تخيل يا ولاد احنا جوه السي ان اس بتاعنا خليه واحده في المخ، هي خليه واحده تلاقي فوق ايه في المخ، بتبعت تشغل 1000 خليه في النخاع الشوكي. خليه واحده في المخ بتلاقي حاجه واحده ايه؟ تشغل 1000 خليه في النخاع الشوكي. هو ده بالظبط، هو ده التكبير اللي بحكي عليه، ان انا بادي بواحده اشتغلت معايا 1000 مليار. مكتوب عندك الاكزامبل اهو تحتها. وان كورتيكال سيل بتشغل 1000 اي اتش تي اي اتش تي انتيرو نيرفس سيل انتيرو نيرفس سيل. كمان الدايفرجنس له اهميه ثانيه، توزيع الاشارات ديستريبيوشن اوف سيجنالز. الاكزامبل اللي انا قلته قبل كده تعال نفتكره تاني. فاكر لما حكيت لكم في اول حلقه مثال صغير حته لو واحد ماشي عارف قدمين على الشاطئ، فاكر على الرمل في الشاطئ، وواحد غلط كان حاطط سيجاره مولعه جوه الرمل، قلت لك وانت ماشي حاجه على الرمل ده السيجاره لسعت رجلك، كان على طول بيحصل ايه؟ رجلك اللي اتلسعت بتبعد عن مصدر الاذى، سميها بتلف زي ما هي والضرار اللي عايز اقول لكم حاجه في مثال السيجاره. انت عارف السيجاره دي اللي بتلسع رجلك بيطلع منها الكهرباء بتمشي في مكانين، في سكتين مختلفتين تماما. السيجاره دي اللي هي تمثل بين والسيجنال حاجه وجعتك، الكهرباء هتطلع من مكان لفت السيجاره في سكتين مختلفتين. وخلي بالك ما هو ده توزيع الاشارات. في كهرباء هتمشي من مكان السيجاره في رجلك لغايه المخ، وهو ده اللي هيسبب لك احساس البين ان انت هتتوجع. والكهرباء هتمشي في سكه اخرى مختلفه تماما، هتمشي من مكان لفت السيجاره الى داخل النخاع الشوكي، وتنتهي القصة إن رجلك عضلات رجلك تنقبض عشان تبعد عن مصدر الأذى. يا سلام، يعني كأن في مثال السيجارة إنك تحس البين في سكة، وإن رجلك تبعد عن مصدر الأذى في سكة تانية. توتر. ده إحنا هنحكي في يوم إن بعد مدة شوية عن مريض حصل له كومبليت تراند بالسكشن بالسباينال كورد، واحد عمل حادثة اتقطع له النخاع الشوكي بالكامل بالعرض. خلي بالك في هذا المريض اتفصل عنده مراكب الاحساسات في المخ، الحس اللي بتحس برجليه تمام. انت عارف المريض ده فكره كده لغايه ما نحكي التفاصيل. المريض ده غالي اللي اتقطع له من كومبليت ترانسفيرس سكشن في السباينال كورد، قطع كامل بتاع الشوكي ده، رجليه مشلوله وما بتحسش. انت قطعت مراكز الوصل ما بين مراكز المخ ورجليه. مش انا اللي فكرت اول حته ان كل الاحساس طالع لفوق والامر الحركيه نزل تحت، انت قطعت السكه. اخينا ده لو لسعته بالسيجاره في رجله مش هيحس، بس رجله تبعد عن مصدر الاذى. ده مش ساحر. الفكره كلها ان دول سكتين مختلفتين، ان مكان لزقه السيجاره في سكه الكهرباء توصل لغايه البرين فوق، وفي سكه ثانيه من مكان لزقه السيجاره مسؤول عن الدرور. ان شاء الله هنرجع نحكي الكلام ده بالتفصيل. يبقى الدايفرجن ثواب له كام اهميه هحكيها بس. اثنين، ها خلايا شغلت قلب، يبقى انت عملت ايه للحساسه العصبيه؟ امبليفيكيشن. من مكان لفه السيجاره خدت سكتين مختلفتين، عملت ايه بالاشارات؟ بعتها المكانيه دي، عملت لها افتر. عكس دايفرجنت، طب 10 رقم 10، عكس دايفرجنت اللي هي كان معناها تفريط، حد شغلش في الورق، عكسها الكونفرجنت التجميع. بص على التابلو، ثلاثة نيورون راحوا مشغلين واحد، هو ده الكونفرجنت تجميع. القصة دي أولاً دي أهميتين محدش مش بتتجرب. أول أهمية المفروض تجاوبها، المنطقة إحنا خدناها في كده كذا نيورون كنا بنشغلهم بوقت واحد عشان نوصل ده نوع من الانفورميشن، كان سبيس ولا تايم انفورميشن؟ سبيس انفورميشن. طبعا عندي كده تيجي عليها شبكة في الكورتر. أول أهمية لظاهرة الكونفرجن سبيس كلمة سبيس هي كلمة سبيشال انفورميشن. التمرين دي كان أهميتها إيه أول حصة؟ كنا قلنا الواحد من دول كان بيعمل في البورت كلاينتك اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، كان حارس نقط ديبولاريزيشن مباشرة. كان الواحد لوحده عمره ما هيوصلني في البوست سينابتيك للمايو جلاند. فاكرين كنا محتاجين نجمع كام؟ 40. وكتاب الكليه قلت لك ممكن ينزل بس انت 50 يا 40 يا 50 40 يا مكتوب عندي سبيس سبميشن فايدتها ستيمولس انتنسيفيكيشن. يعني بدل ما كنا عندنا واحد بس هو اللي بيشتغل على النيورون اللي بعده كانت الاستجابه ضعيفه، مش بتستخدم كذا واحد وقت واحد الاستجابه هتبقى اكبر. في اهميه اخرى غير الكونفرجن سيلكشن اوف امبورتنت انفورميشن. فاكر لما قلت لك في المثال اول حصه ان الصوت دي مش هو الصوت الوحيد اللي بيوصل لمركز السمع في مخ الداعي، مش انا قلت لكم انتوا عارفين صوت المراوح دي 100% واصل لمركز السمع عندك، ركز فيه كده ومسموع. صوت التكييف، صوت العربيات، صوت الدوشه اللي احيانا تحصل بره في المركز، كل دي اصوات بتتجمع عندك عند مركز السمع. الله، يعني مركز السمع ده واحد جاي له اصوات من اماكن كتيره وعلينا ان يختار ايه هو الصوت اللي عايز يركز فيه. طب ما هو ده كونفرجنت، مركز السمع ده حاجه واحده جاي له اصوات من كذا مصدر، ما هو ده كونفرجنت. يبقى اول بارتين عندي خلي بالك ده ما فيش حاجه بعد عدى عليها في ذهن الناس غير ما اجيب سيرك يا دايفرجنت يا كونفرجنت. مش كل مره عايزك تفكر هي دي كانت يعني ايه. لو نيورون بيشغل كده واحد من بعده بتسمي الظاهره دي ايه؟ وهي اهميتين تكبير الاشاره وتوزيعها يبقى ايه وايه؟ امبليفيكيشن وديستريبيوشن سيجنال. عكس الدايفرجن كذا نيورون شغال واحد مش اسفان، ودي هي السبيس فاربيشن وانك تختار الامبورتنت انفورميشن. انك بتركز في الصوت ده بانيميشن اقلب الصفحة ده من فضلك اعرف لا اتحرك بس هنشرح شكل الريبليكت بيحصل ده بتاع الفضل ده لا كبار الفضل تحت الارض هيكون سليم ده بعض الحاجات اللي بس كل كبار الفضل تحت هنشوف شكله الدور ان شاء الله ده الريبليكت اللي هي بتاع الاحتياجات اللي طبعا المفروض ان انت تعرف تطلع لاي حصة النهاردة قلبت بقى الورقة الجديدة فيها سؤال واحد نظري مهم وسؤال هي الورقة اللي وصلتنا فيها كلها حاجات أكتر نظري مهم وسؤال سايتيشن فيلد دي تشارج دول تقليدنا برنش نظري مهم وسؤال احنا قلنا في كام حاجه في علاقات النيورون مع بعضها البعض، هما كام واحده؟ سبعة أخذنا اثنين فيهم مين؟ الورقة دي هندرس فيها ثلاث فواحد مش نوصل رقم خمسة في العلاقات الرقم تفهموا عن ايه العنوان ده؟ تلاش تلاش يعني ايه تشارك دور كمبيوتر؟ المهم كله كتب على الورقة دي نظر منه السؤال بيجي السؤال في الامتحان يتكلم على الاكسبلايتيشن فيز شارج دور فاضل لك بريك ويسيبك تتكلم شويه شوف يا ولاد الورقه دي فيها ثلاث مجموعات من الحقائق ركز شويه هعرض عليكم ثلاث مجموعات من الحقائق بعدين اسالكم مسالتين من مسائل الرياضه الحديثه والله جاوبته هنقلب الورقه ما جاوبناش هنعيده الاول تاني الرياضه الحديثه دي رياضه حاجه غريبه بعرف الرياضه الحديثه دي اللي بيقولنا فيها ان واحد زائد واحد يساوي واحد بيسمعوه او واحد زائد واحد يساوي ثلاثه هنشوف دلوقتي الرياضه الحديثه هتتغير حاجات كده بقى غريبه انا فاكر على ايامنا لسه حاجات جديده شويه قالوا لنا تحبوا تخشوا ثانويه عامه تحب تخشوا رياضه تقليديه ولا رياضه حديثه هذا انت هويت حكايه واحد زائد واحد يساوي ثلاثه واحد زائد واحد يطلع كده روحت قلت للولد انا عايز اخش رياضه حديثه هو برضه ما سمعش عن رياضه حديثه ايه هو رياضه حديثه بقول له يعني ممكن اثبت لك ان واحد زائد واحد يساوي ثلاثه واحد واحد يا عم ليه وانت فاهم والعادي ما تجمع لي غلط يا عم تجيب برامج عاديه وبس كامل المهم انا هعرض عليكم ثلاث مجموعات من الحقائق بعديها مسالتين ركزوا عشان ما تاخدش وقت جاوبتوهم هنقلب ما جاوبتش عايز توكل على الله انتوا مرسوم عندكم في الدياجرام صوره كبيره ركز في اللي هرسمه على التابلو بس انت في عندك في الدياجرام نيورون اسمه نيرون ايه؟ ما تذكرش غير اللي كنت بقول عنه بس على التابلو دلوقتي. النيورون ايه في الدياجرام عندك طالع منه خمس فروع كده. راحوا مشغلين خمسه نيورونز من بعض. ده يمثل اي ظاهره ده بس عارفين اللي بيقولوا بيعملوا كده. نبدأ بالحقيقة الأولى في ورقة الأنصار. الحقيقة الأولى دي يا ولاد خدنا نصها قبل كده. فاكرين المرة اللي ما قلت لكم إن النيرون الواحد بيتلقى آلاف النقص. كانت بعض النقص اللي جاية له إثباتات مريض وبعضها إنيبيت مريض كان بيحصل فيه هو محصلة ومسميناها تران. النهارده بكمل لكم النص الثاني لهذه الحقيقه ان زي ما النيورون الواحد جاي له الاف النقط النيورون الواحد بيدي الاف النقط اللي هتاثر بالاف النيورون اللي بعده انا على التابلو يا اولاد راسم النيورون الواحد ادى خمسه نقط بس شكل خمسه من بعد مجموعة النيورون دي يا ولاد اللي هم الخمسة اللي على التابلو اللي هيشتغلوا لما النيرون ايه اعمل له ستيميليشن الخمسة دول على بعض هنسميهم مجال الاستثارة بتاعه اكزايتيشن مين محطوط عندي في الدياجرام تحت خالص بالعرض على الخمسة يبقى أول حاجة في الورقة دي اسمها اكزايتيشن بيست مجال الاستثارة اللي معناه مجموعة النيورونز اللي هم الخمسة كلهم اللي هيشتغلوا لما تشغل النيرون ايه يبقى الخمسة دول اسمهم الاكزايتيشن بيست بتاع النيرون النيورونز اللي في وسط الاكزايتيشن فيلد اللي معمولين عندك في الدياجرام السيل بودي بتاعهم باللون الغامق اس بيسود لك الدوائر بتاعتها. الثلاثه الوسطانيين دول أولاد بيبقى جايينهم نقص كتيرة هم الحصوة. انت عارف الثلاثة الوسطانيين لان جايينهم نقص كتيرة يعني مادة كيميائية كتيرة هيقدروا يوصلوا للفايرنج ليفل ويحصل فيهم الثلاثة الوسطانيين بيبي تشارج اوف اكشن بوتنشال. انت هتقدر توصلهم للفايرنج عشان كده يسموا الثلاثة الوسطانيين دول بيبي تشارج زون. محطوطة عندك تحت خالص فوق البارتيشن بيلد مكتوبة. مستغربين ليه؟ طول عمرنا نقول لك الفسيولوجي كما الحياة. مستغرب ليه ان الثلاثة الوسطانيين بتوع الفيلم هم دول الحظوة؟ طب ما هو ده الحالة الأولاد بتاعنا كلهم. انت عارف كل محافظة من محافظات مصر في حاجة اسمها مركز المحافظة وفي قرى تابعة لهذه المحافظة. هو ده النظام قائم عليه التوزيع الجغرافي بتاعنا. يعني مثال محافظة جديدة في مركز جديدة ده اللي احنا عايشين فيه وفي قرى تابعة لمحافظة جديدة الصف والبدرشين العياط في شوية قرى تابعين لينا. دايما الجماعة اللي عايشين في المركز هم الحظوة. تلاقي معظم الخدمات الصحية والأمنية والتعليمية في المركز أكثر. في القرى في خدمات برضه بس بدرجة أقل. الفسيولوجي كما الحياة. الثلاثة نيورونز اللي في وسط الفيل اللي في الوسط هم الحظوة هم اللي جايين معظم النقص هم اللي هيقدروا يوصلوا للفايرنج ليفل ويحصل فيهم ديتشارج لاكشن بوتنشال. عشان كده يسموا الثلاثة الوسطانيين دول في وسط الفيل اللي هيحصل فيهم اكشن بوتنشال ديتشارج زون. طب اللي على الطرف من الناحية دي ومن الناحية دي اللي مرسوم عندك في الدياجرام دايرة بيضاء مش غامقة السيلبود بتاعه أبيض. انت عارف اللي على الطرف من الناحية دي ومن الناحية دي بيبقى جاي لهم نقص من فوق بس على قليل. يعني المادة الكيميائية اللي هتوصل لهم قليلة دول أولاد مش هيوصلوا للفايرنج ليفل. هيحصل فيهم جاست فاسيليتيشن. عشان كده اللي على الطرف من هنا ومن هنا مكتوبين عندك تحت اسمهم فاسيليتيشن زون. ده اسم وليهم اسم تاني اللي على الطرف دول. جماعة العلماء دول رايقين قوي. يقول لك ايه؟ اللي على الطرف من هنا ومن هنا دول الاستيبيس اللي جاي لهم صب مينيمال. ما هواش المينيمال ما هواش الثريشولد اللي مطلوب في اللغة. عندنا كلمة سب مينيمال هي سب ليمينال. سب ليمينال انت عندك العنوان في سب ليمينال فرنش. سب ليمينال هي سب مينيمال. طب ايه كلمة فرنش دي بقى الغريبة؟ مش بقول لك رايقين او ده الثريشولد. انت عارف كان في نوع من الستاير الستاره دي اللي عندنا في البيوت موديل قديم شويه لو ده باب الاوضه موديلات شكلها ايه الستاره؟ بص كده كانت بتبقى عامله كده ومدلدل من وسط الستاره حاجه عامله زي دل الطربوش كده. فاكرينه ده موجود في كل بيوت تلاقيه ده. تعرف الشراشيب دي اللي عامله زي زر الطربوش يسموها الفرنش بالعربي. جماعة العلماء يقول لك ايه؟ اللي على الطرف من هنا ومن هنا ده عامل زي الفرنش بتاع الستاره اللي على طرف الستاره فسموها فرنش. والله رايقين. دول شبه الفرنش بتاع الستاره على الطرف. سب ليمينال فرنش. حتى اطمئن قلبي عن مجموعة الأولى من المعلومات. تعال نقرا تاني. يبقى الخمسة على بعض. إيه اللي هيتأثروا لما النيرون إيه يشتغل؟ الخمسة مجتمعين نسميهم إيه؟ إكسايتيشن فيلد مجال الاستثارة بتاعه. اللي في وسط الفيل اللي في وسط الفيل كان جاي له نوكس كبيره وسط الفايلنج وعملوا دي في تشارج الاكشن بوتنشال بيسميهم ايه اللي في الوسط؟ تشارج زون اللي على الطرف من الناحيه دي ومن الناحيه دي النوكس قليله الستيمولس اللي جاي لهم صاب مينيمال وفي اللغه صاب مينيمال هي هي كلمه ايه؟ صاب مينيمال ودول عاملين زي فرنش الستاره يا جماعه الطرف انت صاب مينيمال ايه؟ فرنش لو اسم تاني صاب مينيمال فرنش عشان خاطر عشان ام سي كيو دول ما وصلوش للفارق دول جاست بس ريتيشن يبقى اسمهم التاني بس ريتيشن دول على فكره في الام سي كيو يا اما يكلموكوا على صاب مينيمال فرنش او فاسيليتيشن زون فلازم تعرف الاثنين بيسوا بعض تعالوا بينا للمجموعة الثانية من المعلومات. فاهم؟ في شارج زون ما حصل لهم ستيميليشن ده للفاير وحصل اكشن بوتنشال. المجموعة الثانية من المعلومات ركزوا بقى عشان دي بتيجي تبقى ام سي كيو خليك معايا كل ده مكتوب في نظري ورا وعلى فكرة انت واحد تلاقي الحصة ورقة وش وضهر بس انا افتح بعدين تاخد وقت شوية الشرح. الحقيقة الثانية الورقة اللي وصلت هل يا ترى النيور اللي في التشارج زون هيفضل طول عمره في التشارج زون والنيور اللي في الصاب من البرنج هل كتب عليه اللي يقضي عمره كله صاب من البرنج يعني اللي في التشارج زون يفضل طول عمره في زون واللي على الجنب يفضل برنج طول عمره لا لا لا صوت الموضوع كله اولاد بيعتمد على قوة المؤثر اللي هتحطه هنا بص الخط كده حسب قوة الستيمولس اللي هتحطه على النيرون ايه انت عارف لو اديت الستيمولس ماكسيمال قوي جدا ممكن الفيلد كله يبقى في تشارج زون ما يبقاش عندك رينج خالص ويبقى الجملة دي مش عارف الكرة هتكون فيها ايه ويبقى كل ما ادينا ستيمولس اضعف فوق ذا ويكر ذا ستيمولس اللي هتحطه على نيرون ايه؟ يا ترى ذا وايدر ولا نارور سبليمينال برينش؟ ايه رايكم؟ وايدر طب انت عارف لو اديت ستيمولس ضعيف فوق ممكن يبقى المنظر عندك كده على التابلو واحد بس يبقى اللي في تشارج زون والاثنين والاثنين سبليمينال برينش الموضوع بيعتمد على قوة المؤثر. طب قولوا لي الجملة دي صح ولا غلط؟ مفيش امتحان نص السنة ما بيجيش نفس الجملة، تيجي الجملة يقول لك إيه؟ regarding limitation test احنا بنحكي فيه. subliminal branch is constant finding in any limitation test صح ولا غلط؟ غلط طب. constant ازاي؟ ده انا بقول لك لو الـ stimulus maximal نيرون ايه؟ الخمسة هيبقوا تشارج زون مفيش فرنج اساسا الموضوع بيعتمد على قوة المؤثر ذا ويكر ذا ستيمولس ها ذا وايدر ولا ذا نار ولا ذا فرنج ذا وايدر صح تعالوا هي للمجموعة الثالثة من المعلومات في عندكم في الدياجرام اليورو الثاني مرسوم مكتوب عندكم كده نيرون اسمه بي انا هرسمه على التابلو الاحمر بقى عندي الوان ومكتوب في الدياجرام عندكم ان نيرون بي ده الاخر له الفيلد بتاعه انتوا عرفتوا يعني ايه اكسبكتيشن فيلد مجموعه النيورون اللي بتتاثر في شغل واحد هنسميهم الفيلد بتاعه مكتوب ان بي ده بقى لما تشغله الصوره عندك النيورون اللي على الطرف اللي على اليمين خالص برضه في السبليمينال فرينج بتاعه اخر انما النيرون اللي جنبه ده في التشارج زون بتاعه ده البي كلام على بي بعضكم في الدياجرام ده مش الوان انما الخط نقطة كده متقطع عشان تشوف الفرق ما بين ايه وبي بصوا على التابلو لحظه كده انا عايز مخك مع ده اول نيورون على ايدك اليمين على التابلو اهو ده جاوب كده على السؤال اللي هو لك. تفتكر لو شغلت النيرون ايه لوحده هل النيرون ده هيوصل للفايرنج ليفل ويعمل اكشن بوتنشال؟ لا، ده مجرد حصل له فاسيليتيشن وسميناه بالسبليمنت برينج بتاعه، مش هيدي اكشن بوتنشال. حد معترض؟ طيب ايه رايكم لو شغلت النيرون دي لوحده هل النيرون اللي على الطرف ده هيوصل للفايرنج ليفل ويدي اكشن بوتنشال؟ يعني بالسبليمنت برينج بتاعه. يعني ايه لوحده ما ينفعش؟ بي لوحده ما ينفعش. ايه رايكم لو شغلنا A و B مع بعض يبقى A واحد؟ A لوحده هيديله شويه نوبس و B لوحده يديله شويه نوبس، صور ده مع ده هيقدروا يوصلوا لي الفايرنج ليفل ويدي اكشن بوتنشال. القصه دي اولادي يسموها ظاهره تسهيل فاسيليتيشن. ما تعرفش حاجه، هنقرا كل حاجه. تعرف الحكايه دي عامله زي ايه؟ اديك مثال. تعرف لو انا عندي مصنع بانتاج اي حاجه، انتاج بلاستيك بس، ومصنعي مش شغال قوي، ما بكسبش درجه كام؟ وانت كمان عندك مصنع لنفس المنتج بلاستيك برضه وما بتكسبش قوي، انت تعبان وانا تعبان. اقول لك ايه؟ ما تيجي انا وانت نتحد ونعمل مصنع اكبر، يمكن ربنا يكرمنا وفعلا وانا وانت مكسبنا يتحسن بعديها. انا ضعيف لوحدي وانت ضعيف لوحدك، احنا الاثنين مع بعض وبالاتحاد قوه تحسننا. يسموا الظاهره دي فاسيليتيشن. طيب يبقى ايه لوحده ما وصلناش للفايل، بي لوحده ما وصلناش، الاثنين مع بعض ده باع شويه نقص ده شويه نقص وصلوني للفايرنج. يسموا الظاهره دي يا اولاد فاسيليتيشن. ان السب ليمنت رينج بتاع 2 نيورون يشترك في وقت واحد. طيب بص كده، قربنا على هذا الحديث التراك. كل اللي قاعدين مخهم مع النيرون الثاني من عينك اليمين اهو، مش هقول لك عليها الفضه اهو. جاوب. تفتكر لو انا شغلت نيرون ايه لوحده، النيرون اللي انا مشاور عليه ده هل هيحصل فيه اكشن بوتنشال؟ ايوه طبعا، بس مش شرط يضم بتاعه. طب لو شغلت نيرون بي لوحده هل النيرون ده هيحصل فيه اكشن بوتنشال؟ لانه بتتشارج الزوم بتاع بي كمان. طب لو شغلت ايه وبي مع بعض ما بلقتش حاجه، ما استفدتش انت حاجه جديده، انت ضيعت انرجي على الفاضي. لكن كل واحد كفايه لوحده ما استفدتش حاجه، ما هو الاكشن بوتنشال هيطلع بره واحده. يسموا الحكايه دي يا ولاد لو اثنين نيورون اشتركوا في الديتي تشارج زون بيقفلوا على بعض. اوكلوجن، ظاهره الاغلاق. ملهاش لازمه، ضيعت شوط انرجي. انت عارف عامل زي ايه؟ لو انا بقى مصنعي بتاع البلاستيك كنت بكسب تمام وليا زمايلي، وانت مصنعك برضه بتاع نفس المنتج البلاستيك شغال وبتكسب تمام، قالوا طقت في دماغنا نتحد مع بعض. ليه؟ ما انا كنت كويس وانت كويس. انت عارف الاتحاد ده ممكن شويه من الزمايل ما بيكسبوش دمي، والعكس صحيح، ده ممكن المحصلة خسارة. النتيجة في الآخر لما هي نوزع الأربعة مش أنا بس اللي كسبت في الآخر. الإغلاق. أوكلوجن. شوفوا يا ولاد، أنا عرضت عليكم ثلاث مجموعات من الحقائق، أعيدهم بسرعة. هنسأل مسألتين الرياضة الحديثة. والله جاوبت. هنقلب الرياضة. ما جاوبتش، هنعيد من الأول. الأول عندي ثلاث مجموعات، طمنا عليهم. المجموعة الأولى فاكر؟ خمسة نيورون على بعض اللي بيتأثروا بشغل نيورون واحد يسميهم إيه؟ لا النهارده مش حلوين، اسمهم إيه على بعض؟ اللي في وسط الفيلد جاي لهم نقطة كتيرة ووصلوا للفايرنج وإدوا أكشن بوتنشال يسميهم إيه؟ دول اللي على الطرف من هنا ومن هنا دول جاست فاسيليتيشن، يسميهم فاسيليتيشن، دول هو اسم تاني. فهمنا أصل التفسير. طيب الحقيقة الثانية. هل النيرون اللي بتتشارج دول او النيرون اللي بتتصاب لنا البرينج كتب عليهم اللي بالبرينج يفضل برينج واللي بتتشارج دول يبقى طول عمره شارج دول؟ الموضوع بيعتمد على قوة الستيميلانس. ويبقى جملة الامس كيو صاب لنا البرينج كونستنت بايندينج ان اني اكسبكتيشن فيلد صح ولا غلط؟ ده ممكن لو مؤثر ماكسيمم الفيلد كله يبقى ايه؟ شارج دول. الحقيقة الثالثة في الورقة دي كان في حاجة اسمها فاسيليتيشن وكلوجر. فاسيليتيشن لو النيرون A و B اشتركوا بالحتة الضعيفة ضعيفة هنا اللي اقصد بيها اللي بتشارج دول ولا تصاب للبرينج؟ برافو عليكم. ويبقى عكسها لو اشتركنا في الحتة اللي شغالة ما فرقتش قفلنا على بعض اسمها ظاهرة كلوجر. نتوكل على الله في المسائل محدش يغش الورقة. بيقول لك لو انا عندي نيرون اسمه نيرون ايه ماله ده؟ ما نفس الرسم ده ده. بيقول لك النيرون ايه ده لوحده لما تشغله عنده اربعة بتتشارج دول. عملتهم ازاي في الدياجرام؟ رسمتلك اربع دوائر سودة من بعده وحطيت حواليهم خط متصل عشان اقول لك ان دول اديكي تشارج دول وعنده اثنين سبليمينال برينج. رسمتهم دوائر بيضة وحواليهم خط دوت كده من اقطع. شفتهم في الدياجرام؟ طيب في نيرون تاني اسمه بي اهو ادي بي. لما تشغلوا اللي يحصل؟ عنده أربعة ديكي تشارج دول رقر رسمتهم للدوائر الغامقة وحطيت حواليهم خط متصل وعنده اثنين سبليمينال برينج هما الاثنين. رد عليا كده واحدة واحدة. نيرون ايه لوحده لو شغلت ايه بس كم نيورون هيحصل فيها اكشن بوتنشال؟ حد عنده اعتراض؟ شغلت نيورون بي لوحده كم نيورون هيحصل فيها اكشن بوتنشال؟ اربعة. ايه رايكم لو شغلت A وB مع بعض في آن واحد كم نيورون هيحصل فيها اكشن بوتنشال؟ 10. مش هي الرياضة الحديثة؟ A لوحده بيشغل اربعة وB لوحده بيشغل اربعة الاثنين مع بعض يشغلوا كام؟ 10. عرفت ال 10 جت منين؟ الجزء اللي في النص دول A لوحده ما كانش بيوصلهم لفايرنج ليفل. B لوحده ما كانش بيوصلهم لفايرنج ليفل. الاثنين مع بعض ده بعد شوية نوبس وده نوبس وصلوا لي فايرنج وأربعة زائد أربعة بيساوي 10. الظاهرة دي يا ولاد الاثنين دول ساعدوا بعض يعني زودوا الشغل بعض بدل اربعه لوحده واربعه لوحده بقينا 10. بنسمي الظاهره دي فاسيليتيشن. يبقى ظاهره الفاسيليتيشن في مع التابلو زود شويه تحصل لو اشترك اثنين نيورونز في اطراف الدين اطرافه اللي هو اسمها ايه؟ سبليمنت برينج. بص كده على التابلو تاني. تفتكروا يا ولاد عشان الظاهرة دي تحصل لابد من توقف شرطين اسمع التابلو هنبص على الدياجرام سوا. عشان الظاهرة دي تحصل اسمها فاسيليتيشن لازم يبقى في سبليمينال برينج نشترك فيه. لازم يبقى ايه عنده سبليمينال برينج وفي عنده نفس السبليمينال برينج ونشترك فيهم. تفتكروا يا ولاد نوع المؤثر اللي استخدمه في هذه الظاهرة احطه على نيرون A و B؟ هل احط عشان يبقى في سبليمينال برينج ونشترك فيه عايز سبليمينال برينج هل نوع المؤثر اللي بستخدمه المفروض يكون ماكسيمم ولا سب ماكسيمم؟ ليه انت ما بتستخدم ماكسيمم؟ لان لو حطيت ماكسيمال الفيلد كله هيبقى ايه في الاثنين؟ شرط دول عشان يبقى في سبليمينال فرينش حته كده بعيده هنا وهنا ونعرف نشترك فيها، لازم نستخدم مؤثر مكتوب عندك على فكره بعرض الورقه ما بين ايه وبي بالعرض على خط ما بينهم سب ماكسيمال، ويبقى ملعوبه بحذف عشان نشترك في الصب ليمينال، نستخدم صب ماكسيمال صب مع صب، عشان يبقى فيه صب ليمينال نستخدم صب ماكسيمال. في شرط تاني بس الظاهره دي، لازم النيرون اي وبي ما يبقوش قريبين قوي من بعض. اعقد اعقد، انت عارف لو اي وبي مقربين قوي من بعض ده ممكن يشتركوا في اللي مرسومين بالليزر، بس انت مش عارف يدوروا، ده انا مش عايزه. لازم النيورونز يبقوا نوت كلوز، مكتوبين عندك على فكره ما بين اي وبي بالعرض عن السهم اللي ما بينهم، ده شرطين في هذه الظاهره عشان تشوفوها. اسمها ايه الظاهره دي؟ اشتراك مباني حته من البيت صب مباني، ها؟ وعشان يبقى فيه صب ليمينال نستخدم مؤثر نوع صب ماكسيمال ونيورال نوت كلوز. بصوا كده على المثال اللي لاحظته ده، مثال تاني. ايه رايك لو انا عندي نيورون اسمه ايه؟ لما تشغله له اربعه نيورون شارج دول. الأربعة دوائر سودة عشان أوريك إن هما الشارج دول وحواليهم خط متصل. نيورون تاني اسمه بي، ماله بي ده رافض؟ لما نشغله لوحده عنده أربعة، بص على التابلوه، ديك الشارج دول فين هما؟ أربعة رسمتهم لك دوائر سودة، أدي اتنين وأدي اتنين وحطيت حواليهم خط متصل. تعالى كده نحسب مع بعض الحته. النيورون A وحده لما شغله، ها؟ صح صح، A وحده. كم نيورون يدي اكشن ممكن يشغله؟ أربعة. طب B وحده لما شغله، كم نيورون يدي اكشن ممكن يشغله؟ أربعة. يعني A لوحده أربعة وB لوحده أربعة. كويس. طب إيه رأيك لما نشغل A وB مع بعض يعني واحد، كم نيورون يشتغل؟ ما هي الرياضة الحديثة. أربعة زائد أربعة ثلاثة ستة وزائد. فهمت جاب لي الستة؟ الظاهرة دي يا ولاد هي اللي اسمها اوكلوجن، تحت عليكم اليمين الاغلاق. تحصل لو وجود النيورون اشتغل في تاني حتة من البيت شارج دول. ولرؤية هذه الظاهرة لابد من توفر شرطين جديدة. أولا عشان نضمن إن A و B الفيلد كله بس شارج دول بشوف الظاهرة. عشان الفيلد كله يبقى بالشارج دول، ها؟ نوع المؤثر المستخدم يكون ايه؟ ماكسيمم. وحاجه ثانيه بص كده على التابلو، واخد بالك ان جزء النيورون قريبين قوي من بعض. لا احتاج يشتركوا في الاطراف ولا بتاع، انا عايزهم يشتركوا في حته جوانيه. واخد بالك ان ايه وفي اول ظاهره كانوا نوت كلوز وعدوا. في ايه وفي في المثال الاخر لا قريبين جدا من بعض، انا عايزهم يشتركوا في حته جوانيه. حتى اتمنى قلبي لو كملتولي التعريف صح هتطير. تعريف الفاسيليتيشن يقول لك ايه؟ سيمالتينيوس ستيميليشن اوف تو نيورونز. ايه؟ التعريف هتحطه كلمه واحده مور ولا ليه؟ في تعريف الفاسيليتيشن سيمالتينيوس ستيميليشن اوف تو نيورونز ايه؟ نقط the sum of their separate stimulation. أكتر ولا لو شغلت كل واحد لوحده وجمعتهم؟ ويبقى تعريف الأوكلوجن simultaneous stimulation of two neurons شغلوا في وقت واحد. إذ مور ولا ليس sum يعني محصلة ما تجمعه of their separate stimulation. ده في الأوكلوجن إيه لوحده أربعة وده لوحده أربعة، الاثنين على بعض طلعوا كام؟ ما تقلقش الورقة. في حاجة صغيرة عايز أقولها هنا، الطالب دايما بعد ما يشوف الصفحه دي بيدور في ذهنه يقول لك ايه؟ طب ودي بتاعت ايه؟ هي ليها استخدامات كتيره قوي الورقه دي معانا في الكورس، بس انت عايز تعرف تطبيق ايه وانت قاعد دلوقتي يعني؟ حسبنا في ايه؟ كلوجن و فاسيليتيشن بتاع ايه ده؟ الكتب الكبيره يا ولاد لما بتشرح الورقه دي بيحطوا التطبيق الانجليزي بتاع الثانية أوي في حياتنا، مش هقول لكم مش كتابنا ولا علم كتابنا كده. بيقول لك تطبيقها في الحياة فين؟ بيقول لك لو حشرة انسكت هتقرصك، بيحطوا التطبيق الانتريشن ريكلوجن على قارة السباع الانسكت فايت. بيقول لك ايه؟ لو الحشرة دي من النوع اللي بيتمشى موبايل هيضايقك اكتر. ليه؟ بيقول لك الحشرة بتقرصك في مكان في الجسم، تبعد شوية وتقرصك قرصة تانية، قرصتين بعاد عن بعض شوية، يحصل بينهم ايه؟ فاسيليتيشن ولا اوكلوجن؟ فاسيليتيشن. يبقى احساسك يبقى اكتر ولا اقل من ارثر ولا اكتر؟ ويجي لهم في الام سي كيو في المعادله بتاعت امريكا عمرهم ما بيسالوا اسئله نظري، بيختاروا النظري ده من مليون سنه بره. يجي لهم في الام سي كيو وجمله الام سي كيو الوحيده اللي تيجي في الام سي كيو بتاع امريكا الوحيده. معلش هو المثال بايت اقوى في الاولاني. يقول لك which is more irritant موبايل انتك ولا فيكس انتك؟ يعني تفتكر ايهما يضايقك اكتر؟ لا قدر الله لو في حشره في دماغك، الحشره دي واقفه في مكانها وتقرص ولا من النوع اللي بيتمشى ويقرص؟ مين اللي مر انت تفتكر؟ موبايل ولا فيكس انتك؟ ليه موبايل؟ هيحصل ما بين القرصتين ايه لما فاسيليتيشن؟ وتعريف الفاسيليتيشن سيمالتينيس ستيميليشن اوف تو نيورون. ها مر ولا لا؟ برضه مش ضابط، انا ممكن لو الاستيميلس عندي ضعيف ممكن البيت كله طبيعي من برنش يعني، مفيش فايده ما تاخدش حاجه في اليوم ممكن، بس عشان تطمن انك شايف الظاهره حتى كل الشهور ما تخليش بقى شهور حط الاثنين مع بعض كده. والله على حسب لو انت بتدي كذا استيميلس يا جماعه هم كذا مش هتطيقش استيميلس واحد يديك اكشن بوتنشال واحد، الا لو عامل نوع من انواع بقى البلاستيكي عايز تدخل دي مع دي ممكن تقوم بدرم بقى زي ما انت عارف عندك كتير اسمها ناس تركبها. اهم ده لسه ناس بتحسب ما جاب بعض جاب بعض على بعض 10 بعض على بعض درسنا كم حاجة ده انت بس دونها يكون؟ لا لا خمسة، الورقة اللي فاتت دي وحدها كانت ثلاث حاجات. نكتبهم مع بعض. يعني الورقة اللي فاتت دي كان عنوانها انفيتيشن تو تشارج دول قبلنا الفرنش، دي ظاهرة وطلعنا منها بظاهرتين أخريين. فاسيليتيشن وكلوجن. دول مع بعض كده بيعملوا لنا ثلاث ظواهر في دورنا الفرنش. كان أول اثنين كانوا مين؟ كده بقينا ثلاثة. الثالثة بقينا كده. طب بس ما ده ممكن تخليه في البيت كله طالبين البريش من الاول. لا لا لا لو اشترك فيه نيرون طالبين البريش اسمها ايه؟ فاسيليتيشن. الظاهره السادسه انهبيتوري سيركوت دي الظاهرة الستة هي علاقات النيورونز مع بعضها البعض. هي دايما لينا اعتراض على كتاب الكلية كل سنة بينزل بنفس النظام. تفهموا ايه وجه الاعتراض دلوقتي؟ طبعا عندك الانهبيتوري سيركوت عنوانين A و B، شايف تقسيمة الورق؟ هتفهم ليه انا معترض على الورقة التقسيمة دي. الورقة. العنوان الأول lateral inhibition. اللي على lateral inhibition ده نظري مهم. ما جاش قبل كده. ينفع يجي ينفع يجي. عنوان lateral inhibition. ده عنوان نظري مهم. على اقل خمس ست حاجات هنشرحهم في فرقتين واجي اقول لكم الحته دي تفسيرها لاترال انهبيشن. الدكتور ناجي هيشرح في السبيشال سنس ويقول لك الحته دي لاترال انهبيشن، وانا اشرح في الدور بقول لك دي لاترال انهبيشن. لو ما فهمتش من النهارده يعني ايه لاترال انهبيشن هتتعب بقى في الموضوع ده. اول حاجه يعني ايه لاترال انهبيشن؟ ايه اسم الظاهره ده؟ جابوه ازاي؟ هي عباره عن ايه؟ بيقول لك ده لو نيرون عندي اهو جسم نيورون والاكسون بتاعه ودول الفيلد بتاعه ان اتفقنا الاكسيتيشن فيلد مجموعه النيورونز اللي بتتاثر بشغل النيورون قبلهم. ثلاثه دول هم الفيلد بتاعه الاكسيتيشن فيلد بتاعه. بص كده على التابلو تعريف اللاترال انهبيشن يقول لك لو عملت استيميليشن للنيورون اهو ده النتيجه هتكون عندك هيحصل استيميليشن في السنترال نيورون بتوع الفيلد وفي نفس الوقت هيحصل انهيبيشن لللاترال نيورون بتوع الفيلد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يبقى لما شاف النيورون ده هتعرفه جت ازاي وايه اهميته؟ النيرون الاوريدي لما اشتغل نتج عنه استيميليشن للسنترال نيورون بتوع الفيلد اهو في النص اهو وكمان نتج انهيبيشن لللاترال انهيبيشن لللاترال نيورون بتوع الفيلد انهيبيشن لللاترال. اركز كده وضع الجملتين الكلمتين في الجمله اللي بقولها انهيبيشن لللاترال بدل كده وضع الكلمتين وهتطلع ايه؟ لاترال انهيبيشن. جماعة دول ما بيسموش أي عبط، جماعة العلماء أكيد ليهم هدف من كل ده. يقول لك إيه؟ إيه تعريف اللاترال انهبيشن؟ يعني إيه الظاهرة دي؟ عبارة عن إيه يعني؟ بيقول لك نيورون ده لما بيشتغل بينتج عنه استيميليشن بالسنترال نيورون بتوع الفيلد اللي هم الوسطانيين وانهبيشن لللاترال نيورون. انهبيشن لللاترال بتبقى اسمها لاترال انهبيشن لو غير الموضوع كده. محدش يغش الورق. فاكرين القاعدة الذهبية اللي كانت بتقول النيورون الواحد بيطلع كام كلمة ترانسميتر؟ واحد. السؤال دلوقتي ازاي النيورون ده وده نيورون واحد نتج عنه استيميليشن للسنترال نيورون بتاع الفيلد وانهبيشن لللاترال؟ ما تستعجلش وتقول لي ريسبتور مش هينفع هنا كتفسير للسبب. الثلاثه دول جنب بعض. ريسبتور ايه اللي مختلف ما بينهم؟ الثلاثه دول السي تي اس عندك جنب بعض. عارف القصه دي ملهاش الا تفسير واحد. بص كده على التابلو ان زي ما النيورون الاولاني ده طلع اكسايتاتوري ترانسميتر عملتها لك بعلامه بلس هي على التابلو وشغل السنترال نيورون بتاع الفيلد طلع نفس الاكسايتاتوري ترانسميتر. هو النيورون الواحد بيطلع ترانسميتر واحد. راح مشغل حاجه اسمها انهيبيتوري انتر نيورون. الانهيبيتوري ده اللي على التابلو اللي مرسوم باللون الاحمر لما تعدل نشاطه راح مطلع ماده كيميائيه من النوع الانهيبيتوري وقف العجينات. فلما يسالوك ايه الميكانيزم بتاع الظاهره دي؟ هتقول لهم ان الليبيتوري انتر ما لهاش الا تفسير واحد، ما تجيش الا كده. او لدي شايف النيرون ده؟ شوف على حركه ايديا بس. النيرون ده بيطلع ماده كيميائيه واحده، مين هي؟ هي دي. دي هي دي. ماده كيميائيه من النوع المنشط. زي ما نشطت السنترال نيورون بتاع البيت نشطت انهيبيتوري انتر نيورون. اللي لما بينشط بيطلع ماده كيميائيه كبيره اللي هو الاحمر دول على النقائص وقفت الانتراليون كويسين. اشهر سؤال ايه من الاستبيان؟ شوف رايكم فيه. جالك السؤال بقى ايه في الام سي كيو؟ بيقول لك في ظاهره اللاترال انهبيشن طلع عندنا اثنين كيميكال ترانسميتر. هل الاثنين انفازاتوري ولا الاثنين انهبيتوري ولا واحد انفازاتوري وواحد انهبيتوري؟ مش سامع الراجل. انت شايفه مع التابلو يا في الظاهره دي ظهر عندك اثنين ومرسومين بلورين على التابلو يا اخي، واحد مرسوم بالاسود على الزائد ده هو ده هو ده ادي واحد وده هو ده ادي اثنين. عارف الغلطه بتيجي منين؟ طالب مش فاتح جوه الامتحان وجاي له السؤال كده في ظاهره اللاترال انهبيشن، تلاقي الطالب راح مطلع على الرصاص في اللاترال واخد طبطين ثلاثه راح انهبيشن بيرسم الاجابه ويجي له جمله بيطلع اثنين انهبيتوري ترانسميتر ويروح عامل خطين تانيين تحت الانهبيتوري. الطلبه دي على فكره بيرجعوا لنا ورقه الاجابه دايما حاطين وضوح كده بالرصاص عشان يقنعك يعني المفتاح لو شفت في باله يعني انتبه اسمها لاتر انهبيشن واثنين انهبيتوري. واحنا نعمل غلط في ظاهره اللاتر انهبيشن، رد عليا، بيطلع اثنين كيميكال ترانسميتر اهو، هل الاثنين انفازاتوري ولا الاثنين انهبيتوري ولا واحد انفازاتوري واحد انهبيتوري؟ طب ما تيجي نكتبها محطوطه عندك تحت الرسم تو كيميكال ترانسميتر، طلع منها سهمين عشان لما تغلط ارجعك الورق، وان انهبيتوري وان انفازاتوري. بس انا اعرف دي بتاعت ايه؟ ده دكتور ماجد في السبيشال سيت هيرجع لها تاني، احنا علينا المثال هنا وهيرجع يهدولك تاني بالفيشن. اقول لكم دي بتاعت ايه بقى؟ الظاهره دي ايه قيمتها عندنا؟ اول واحده مكتوبه عندك في الامبورتنس، ادي معايا دي النقطه الرابعه على فكره. اخذنا الديفينيشن الميكانيزم، ايه الميكانيزم اللي بتاعت الظاهره؟ النقطه الثالثه اثنين كيميكال ترانسميتر كان واحد واحد اللي النقطه الرابعه الامبورتنس. مكتوب عندك أهمية الظاهرة دي sharpness of sensation دقة الإحساسات. بقى ليه؟ هي اللي بتعمل دقة الإحساسات؟ تعرف عارف إيه دي؟ دي الريتنا بتاعتك. عارف الريتنا؟ الشبكية بتاعت العين. إيه الريتنا؟ الريتنا دي عليها ريسبتور زي ولادي بتاعت الفيجن ذكوها كلمه ما معروفه اللي هي الرز والبوكس. تخيل ان دي الشبكيه بتاعت عينك الريتنا مليانه رز وبوكس. تخيل الشبكيه دي بتاعت انا دلوقتي قصادك وبشرح وعليها رز وبوكس مليانه. تخيل ان في مصباح من المدورين دول مضيء قصادي مش لمبات نيون، مصباح الصغير ده ومنور وانا بصيت صورة المصباح المضيء ده بتقع عندي على الريتنا اهي. بص على التابلو بص كويس. انت عارف الرز والكونز الشبكية بتاعتي اللي بيقع علينا صورة المصباح المضيء بتبعت كهرباء عالية قوي للبرين. طب اسألكوا سؤال، طب الرز والكونز اللي بره بقى اللي هي ما وقعتش عليها صوره المصباح، هل الكهرباء بتاعتها هتزيد ركنه؟ اقول لكم حاجه، دي مش بس كهربتها مش هتزيد، دي كهربتها هتقف خالص حتى تصبح الرؤيه اوضح ما يمكن. تخيل لو انت لما يبقى الاثنين ريسبتور جنب بعض ده يشتغل على الاخر ويقف خالص، الكونتراست ده يساعد على دقه الرؤيه. عارفين زي الريسبتور اللي هو خالص بظاهرة اللاترال انهبيشن زي ما ده هيشتغل ويبعت كهرباء لفوق. دكتور ناجي هيقول لي ده بيبعت يشغل انهبيتوري انتر نيرون يروح موقف اللي جنبه. وقت الراجل هيستعملكم الجسيمتر يقدر يقول ده مكتوب الاسم عندي في الدريال هوريزونتال سيرد على الريتنا اكتب يا جدع ده هو هو الهوريزونتال انهيبيتور انتر تيرويد هي دي انهيبيتور في الريتنا الكونتراست ده بيخلي الصورة أوضح ما يمكن ده اشتغل كهربته بارد الريسبتور ده الريسبتور اللي جنبه مش كهربته طبيعية تلاقيه خالص ده يساعد على دقة الرؤية شارب أول ده اللي كمان بدأ مصباح مش قادر مرة عشان في ناس نعرف كده مش عارف ليه زي ما الصوت وقعت الحته دي بالريتم شدان بالشرط كسبتكم ذلك قوي اللي راح المخ انتوا توقعتوا ان الريسبتور بيرد الكون اللي ما وقعتش على صوت المصباح كهربته مش هتزيد انا قلت لكم لا مش بس كهربته مش هتزيد هتقعد خالص فيبقى الريسبتور ده اشتغل على الاخر اللي جنبه وقف خالص الكونتراست ما بين الاثنين التضاد الجامد ده احد الحاجات اللي علمها لنا دكتور مالي بيساعد على دقة الرؤية شارب ريزولوشن ازاي ده اشتغل اللي جنبه وقف خالص ظاهرة ايه اللي بنحكي فيها لا فرق مش طب هل اللاتر انهيبيشن ده له علاقة بالحركة يعني انت جبت لنا تيرت تنتيشن له علاقة بالحركة لا في عندك برواز صغير فوته لحظه مكتوب عندك له اهميه ثانيه شاربنس اوف موتور اكشن احلى مثال يا ولاد عشان اوريك ازاي الظاهره دي مهمه في دقه الحركه ظاهره عزف البيانو انت عارف العازف وبيعزف على البيانو بتلاقيه بيحرك صباع تاني صباع يضرب بيها البيانو وموقف حركة بقية الصوابع شايف حركة العزف على البيانو يعني احنا ما بنشوفهمش بيعزفوا على البيانو بيرزع على العشرة ويهبل بقى يعني شغال بصباع بيحرك صباع وموقف حركة بقية الصوابع بتعمل ازاي دي؟ ده شغل صباع واحد وقف البيانو تعالى اوريك بص كده على رقبة ريك ده السباينال كورد بص كده ده السباينال كورد هتعرف مين دي سنترال كانال في السباينال كورد مش هو ايه دي طيب حد فاكر كان في هورن اللي ورا وستير هورن ستير هورن اسمها ايه الخليه اللي قدامي؟ هورن ازاي؟ تخيل الانتير هورن سيل دي هي اللي بتشغل عضلات صباعك اللي هيعمل ده اهي ادي خليه الانتير هورن سيل بتبعت ايبرين يشغل عضلات صباعك اللي هينزل على البيانو طب ازاي بقيت الصوابع متعلقين كده في الهواء حصل لهم انتبيشن بص على التابلو الخليه دي تطلع برانش كده يشغل انهيبيتوري انتر نيرون يعني ماده كيميائيه برضه مرشطه هنا انهيبيتوري انتر نيرون ده بدوره بيوقف خلايا اللي المفروض تحرك بقيه الصوابع فيقفل ما هي الظاهرة دي يا ولاد لما شغلنا انهبيتري وقفنا اللي جنبينا؟ لاتر انهبيشن الخواجة اللي وصف الخلية هنا سماها باسم انهبيتري يصدر غيرون هنا سماها باسم رينشو رينشو سيل ده سؤال اللي مسكوه نص سنة هخليك تكتب عليه بعد شوية أربع جمل رينشو شفت كلمة رينشو ولا مش شايفها؟ في الإكزامبل اللي تحت شفت الموتور أكشن ده اسم الخواجة رينشو هعلق على حاجه ثانيه عايز اسالكم كده كام سؤال مش عارف انت هو صح ولا حد يعرف يقول لي الاجابه هنا الاسرع اسرع واحد يجاوب هو الصفر هتعرف او يتوقع كده مين المادة الكيميائية المنشطة لتاريخ الانجل هي السكر. انا بس السؤال، انت بتقول اللي مرسوم اللون الاحمر دي اللي وقفت لك خلايا الدير هورنسيل بتاع بيت الصوابع، خلايا دي في مادة كيميائية منشطة شغلتها، حد يقدر يقول لي المادة دي ممكن تكون ايه وليه؟ طبعا انت عايز يعني اقنعني ايه؟ ده داخل التاريخ كمان بالمعلومة الصغيرة اللي انت بتتكلموا فيها. بص يا ولاد على التجربة يا سليم، مش انت شايف ان خلية الانتيرو هرمستين دي شغلت العضلة؟ احنا اخذنا في سنة اولى ان النيرف بيشغل العضلة بمادة ايه؟ سبايكولين. والنيورون الواحد بيطلع كام كيميكال ترانسميتر؟ واحد. يبقى زي ما النيورون ده طلع سبايكولين وشغل العضلة، برضه هيطلع سبايكولين يشغل خلية الرينشو. انت عارف؟ يوم ما رينشو وصل للنيورون بتاعه ده كانت المرة الأولى في التاريخ اللي يقولوا فيها إن الأسبايكولين مادة كيميائية داخل الـ CNS. احنا عارفينها تطلع بالأحفاد، ما كناش نعرف انها تطلع بالوسيلة، مش مقدرين كده المعلومة. انت عارف في كتاب نزل فيه اهم 100 اكتشاف طبي في القرن العشرين، احد ال 100 اكتشاف طبيا رينش يوم ما قال ان الاسيتايلكولين مادة منشطة داخل الـ CNS. هسألك اربع اسئلة بقى دلوقتي لما تجاوبهم صح من الدكتور. اول سؤال، خلية الرينش انتيرور هورن ولا بوستيرور هورن؟ انتيرور هورن. ستيميليتد بمادة ايه؟ السايكولين. الظاهرة اللي فيها رينش اسمها ظاهرة ايه؟ لاترال انيبيشن. أهميتها ايه رينش؟ شرح تو بيك موتور اكشن. اكتب معايا ابن اربع جمل، الاربعة بينزلوا في خمس كيلو على رينش. اكتب. انتيرور هورن stimulated by acetylcholine اللي هي مين يعني اللي هي stimulated اللي هي اسمها ايه؟ في ناس بتكتب على الفاضي مين اللي هي stimulated؟ اه الرينش اه ثالث جملة lateral inhibition، الرابعة مكتوبة عندك بقى اللي هي sharpness of motor action. على فكرة القصة دي بتاعت اللاترال انيبيشن احيانا بيحطوها تبع النيجاتيف فيدباك، حتى ده البرواز اللي موجود عندك في قريب شوف فاضل اللي فوتناه بيقول لك الخلية دي لما اشتغلت انتهت القصة ان هي وقفت اللي جنبها، وقفت الشغل كله، فنوع من الفيدباك، نوع من الفيدباك بيصنفوه نيجاتيف فيدباك. حد يعرف يقول الاربع نقط اللي قلناهم ده بس اللاترال انيبيشن؟ اول حاجة الديفينيشن، كان ايه تعريف اللاترال انيبيشن؟ stimulation لنيورو معين ينتج عنه result in stimulation لمين؟ center يوزن كوات بيت وايه؟ انا حاسس في تاني بجاوب inhibition لمين؟ اللاترال بروتين. ها ميكانيزم هنا كان ايه؟ مش اي انتر نيورون انهبيتور انتر نيورون. كم كيميكا ترانسميتر طلعت ظاهرة؟ هل الاثنين انهبيتوري؟ الاثنين انهبيتوري ولا واحد انهبيتوري واحد؟ واحد واحد له اهميتين الظاهرة دي، شارب ريسوميه سنسيشن وشارب ريسوميه كمان. اسمه ايه الانهبيتور يستر نيرون في حالة الريتنا؟ اسمه ايه ده؟ هوريزونتال سيل. في حالة الحركة اسمه ايه الانهبيتور؟ رينشو سيل. الرينشو ستيميليتد بأنهي كيميكال ترانسميتر؟ اسبرجولين. طيب كتاب الكلية راح حاطط عنوان آخر تبع الانهبيتور. أنا معترض على التقسيم 100%، فاهمها كلينيكال. فاكر مثال السيجاره اللي حكيته لك كذا مره النهارده لسه اخر مره في الكيس؟ السيجاره اللي لسعت رجلك، فاكر؟ قلنا رجلك عشان تبعد عن مصدر الاذى حصل فيها فليكشن ولا اكستنشن؟ فليكشن. دي الحركه بتاعت فليكشن اكستنشن في الرجل. مورد نفس ده الدرور ان شاء الله نعرف ان اسمه على بعضه فليكس والدرور الفليكس تبعنا الله يخليك تفتكروا الريفليكس ده عشان يحصل بسرعة وساعتك تبعد عن السيجارة اللي ساعتك المفروض وقت ما الفليكس بيشتغل عشان يتنوك ويبعدوك عن مصدر الأذى المفروض الاكستنسون بريك لك يحصل لهم ايه؟ انهبيشن صح ده انا غلطان معترض تقول هذا الريفليكس عشان يحصل بسرعة وساعتك تبعد بسرعة وقت ما الفليكس بيشتغلوا الاكستنسور ذا بريك لك المفروض يشتغل ولا يحصل لهم انيميشن؟ عارف انت هو ازاي بيحصل لهم انيميشن؟ بالظاهره اللي بحكي لكم فيها. بص على الرسم مرسومه ازاي؟ مرسومه عندك ان البينبول سيجنال على ايدك الشمال تحت خالص السيجاره زي ما عملت استيميليشن لخلايا الانتيورم السيل اللي بتشغل البلكسوس او الصد اكسايتيشن لخلايا الانتيورم السيل اللي بتشغل البلكسوس هذا البينبول سيجنال شغال الانهبيتور انتر نيرون عشان يوقف الخلايا بتوع الاكستنسوس. في الطب عندنا يا ولاد بقى لما نشغل عضله ونوقف الانتاجونيستك بتاعها بيغيب ريسيبروكال انرفيشن اللي هو العنوان التغذيه العصبيه المتعاكسه وبعدين الجديد المهم التغذيه العصبيه المتعاكسه لما نشغل عضلة نوقف العكسها اسمها ريسيبروكال انرفيشن. اسألك سؤال مش انتوا شايفين ان الريسيبروكال انرفيشن ده برافو عليك اكزامبل للاتر انهبيشن كان ايه لازمتها نقفل موضوع اثنين والله هي دي النقطة الخامسة من اللاتر انهبيشن انا لو جالي سؤال لاتر انهبيشن هبدي الورقة دي كلها ايه لازمتها احط ده عنوان ده يبقى لو جالك اللاترال انهبيشن في الامتحان الاجابه خمس نقاط. تعالوا نقولهم وجيب الورقه استطمئن عليها. اولا يعني ايه لاترال انهبيشن؟ ها؟ لو شغلت نيورون يحصل ايه؟ انهبيشن منين؟ سنتر نوت انهبيشن منين؟ ميكانيزم تو كيميكال ترانسميتر ايه وايه؟ واحد واحد له اهميتين النقطه الرابعه. سنسيشن زي الريتنس مايلي وشرط في الموتور ريكشن اسمه ايه ده؟ ريكشن. النقطة الخامسة والأخيرة تحط إكزامبل حتة إنك لو تشغل عضلة توقف اللي عكسها اسمها ايه دي؟ ريكتبه بس لا ده طبعا مش زيادة انت شايف الميكانيزم بتاعك اللي بيتم انت نيران لا وفي حاجة في السنتين صفحة ما قبل الأخيرة لا طب الأخيرة تاخد كلمة لسه قراية بس ما قبل ما قبل آخر ظاهرة في نيرون البول تبدأ نيرون البول في البيت انها تروح اللي هي صفحة 87 يعني الحصة كلها ما خلصناش ورق وش الله بإذن الله ده عنوان حاطينه على اي واحد فيهم يعني شرط الاستيشن او موتور اكشن ده مثال ان واحد بيشتغل بيبعد وقت الاجابه دي كانت كان شغاله مؤخرا. اخر حاجه في النيرونال بول اكتيفيتنج سيركويت او افتر تشارج. اكتب لي على الافتر تشارج هي دي المنظر المهم، العنوان اللي بين قوسين هو ده اللي ممكن يخلي بالك. اللي ما بين قوسين هي اللي ممكن تيجي في الامتحان خلي بالك. وقت الام سي كيو بتيجي على الفاكتور دي تشارج ما بيجيبوش هم كلمه اكتيفيتنج السيركل دي خالص. الناس دي ما بتسميش عبط. اكيد العنوان ده في حاجه يعني اشمعنى ايه العنوان ده؟ تعالى شوف كده على التابلو. بص لحظه. دي فاينانس صح؟ ده النيورون اللي قبل الفاينانس سميه ده بري فاينانس نيورون وده بوست فاينانس نيورون. مش هتعترض لو قلت لكم بيسموا ده انبوت يعني الأمن الصيدلي هنسميه إنبوت اللي جاي يعني، ويبقى البوست الصيدلي ممكن يقول عليه إيه؟ أوت. ما تعبناش يعني هذا في الإسلام، مش كده؟ جاوب بس كده وكمل معايا على طول يعني، عايز إجابات سريعة. بيقول لك لما نشغل الإنبوت الاوتبوت هيشتغل. اسمع ده عشان تكمل وراه على طول. لما نشغل الانبوت الاوتبوت يشتغل، فاهم انت يعني ايه يشتغل؟ يعني طلع اكشن بوتنشال. طب كملي الجمله. ولما الانبوت يقف ها كمل الاوتبوت ايه؟ غلط، هيفضل شغال. وهي دي ظاهرة الأفتر في تشارج. يعني ايه؟ أقول لك بقى تعريف كده بالراحة. بيقول لك إن الأوتبوت كونتينيوس تو ديسيتشارج أفتر ديسيتشارج أفتر ديسيتشارج أفتر ستوبج أوف ذا ستيلرز. الأوتبوت فضل يطلع الكهرباء بعد ما وقفنا الإنبوت. output continues to discharge after احكي كده وضع الكلمتين في التعريف discharge after بدلوا مكان بعض بين after discharge. طيب القصه دي اولاد فيها ثلاثه ميكانيزمز، هنبدا من الاضعف فالاقوى فالاقوى. واخدين بالكم الترتيب ماشي ازاي؟ في ثلاث تفسيرات حته ان الاوت يفضل شغال بعد ما تنبض. تعال ناخدهم واحدة واحدة. محدش غش، غير عملتهم. فاكر الحصة اللي فاتت؟ حتة إن الأوتبوت قاعد شغال دقيقتين ثلاثة لوحده بعد 7 3 8 2 5 9 بتاع الحصة اللي فاتت. مش ده اللي المرة اللي فاتت ولا أنا غلطان؟ مش انا المره اللي فاتت اديتكم 5 ستيميلاي ورا بعض رقم التليفون 5 مرات وسكت، طب انا شلت الستيميلاي من عليك. ومع ذلك النيورون عندكم في مخكم فضل شغال دقيقتين ثلاثه ورحتوا طالعين بالرقم. كان ايه نوع الجاستيك ده؟ بوست ازاله فاسيليتيشن، كان اسمه تاني شورت بوتنشيشن. اول تفسير نادر عندك لظاهره الافضل تشارج البوست ايزاليك، اكتب لي جنبيها تشرح ده من الحصة السابقة. تصوروا ده أضعف تفسير؟ أضعف ميكانيزم لأكثر انتشار. في حاجة أقوى منه؟ إنك على التربية والتشويق. بيقولوا إن الإنبوت متوصل مع الأوتبوت بدوائر كهربية كتيرة. لو بصيت على التابلو هتلاقي ان اهم ما يميز الدوائر الكهربية الكتيرة اللي ما بين الانبوت والاوتبوت انهم مختلفين في عدد الانترنيرونز. بص المنظر ده، هو ده المنظر الجواسي اللي بتاعنا، ان الانبوت والاوتبوت الجزء النيورونز دول متوصلين مع بعض فكر كتيرة دوائر كتيرة. أهم ما يميز الدوائر دي إن عدد الإنتر نيرون مش هو هو، يعني بصوا على التابلو السكة دي مثلا ما فيهاش إنتر نيرون خالص، يعني بينقص منه الأوتر على طول. السكة دي فيها واحد، السكة دي فيها اتنين إنتر نيرون، دي فيها ثلاثة، دي فيها أربعة، دي فيها خمسة. عارف السكة دي اللي كلها مختلفة في عدد الإنتر نيرون يبقى مختلفة كمان في عدد السينابس، والسينابس الواحدة ليها تأثيرها نص من السكند. عارف يعني ايه؟ يعني الكهرباء هنا هتوصل لده بعد نص من السكند. السكة دي فيها اثنين سينابس، يبقى الكهرباء هتوصل بعد ايه؟ واحد، دي فيها ثلاثة، واحد ونص، دي فيها أربعة سينابس. معنى كلامي إن سعادتك بتحط الاستيميلس هنا مرة وسكتنا، الدوائر دي بتقعد مشغله الاوتبوت فتره من الزمن عبال ما كل دايره تكمل وتطلع الماده الكيميائيه وتشغله وتطلع اللي بعدها الماده الكيميائيه وتشغله وهكذا. نظرية دلوقتي اسمها Paradigm Circuits، الدوائر المتوازية. تاني تفسير ثاني ربع شغال بعد وقت يركض، كل الطرق تؤدي إلى ربع يطير يطير. يبقى كمان مرة هبدأ Paradigm Circuits، أهم ما يميز الدوائر المتوازية اللي بتستدينا منكم الأسبوع في الامتحان إنها مختلفة في عدد إيه؟ دي أهم حاجة لو ما كتبتهاش مش هتيجي تهمة. مختلفة في عدد الإنترنيرونز ومن ثم هي مختلفة في عدد السينابسز، يبقى مش كلها طالعة المادة الكبيرة في وقت واحد على البوست ورا بعض. يقعدوا مشغلين البوست سينابتك فترة من الزمن حتى بعد ما تشيل المؤثر ما بينهم. يبقى خدنا البوست الثاني فارس السيركوتس. تعالى بقى احلى واهم ميكانيزم لأفر الشرش، حاجة اسمها ريبر بريتنج سيركوتس، الدوائر الدوارة، دوائر دوارة او كلوز شيل سيركوت، الدوائر المغلقة. يعني ايه بقى ده؟ مين ده؟ ده مين اللي قفل سينابس؟ نيمبوت. وده او بص على السيركوت كده، أوريك حاجة حلوة. بص كده، حطينا الإس هنا على الإنبوت، دي الإس ده سيملس. عينكم على التابلو، الله يسلمكم، عينكم على التابلو. ده أهم ميكانيزم مكتوب تحديدا الموست امبورتنت. بص كده، يقول لك لما بتشغل الإنبوت الأوتبوت هيمشي بيه أكشن بوتنشال، كانوا بيسألوا يعني هيشتغل أكشن بوتنشال يعني. بص على التابلو الله يسلمكم، بيقول لك الاوتبوت طالع منه برانش جانبي كده، ماله يعني يعمل ايه ده؟ زي ما الكهرباء هتمشي في الاوتبوت لنهايه الاكسون، في كهرباء هتمشي في البرانش الجانبي السايد برانش، تيجي لغايه اخره وتطلع ماده كيميائيه، ماده كيميائيه دي تشغل النيورون ده تاني. زي ما الكهرباء هتمشي لاخر النيورون هتمشي كمان في السايد برانش تطلع ماده كيميائيه تاني، ويستمر هذا النظام شغال لوحده. يسموا دي دوائر دوارة أو دوائر مغلقة. عارف دي تقف إمتى؟ حاجة من اثنين، يا إما المادة الكيميائية دي تخلص، اسمها إيه الفرقة اللي اتعلمناها؟ تكييف. يا إما في حاجة تانية توقفه من بره. هنشوف، هدي إكزامبل ده وده دلوقتي. كمان مرة. ده اهم ميكانيزم للافتر في تشارج. هتروح في البيت تقرا تعريف الدوائر الدوارة، يقول لك ايه؟ الاوتبوت سينس كولاترال برانش، بيبعت برانش جانبي توريد تجيريت السيل، بيقعد يشغل روحه، يبقى دوائر بالسلامه مش محتاجين له. ده لو ما شغلت اول مره يفضل يشغل روحه. يسموا دي الدوائر الدوارة، اسمها ريفر ريفر بريتنج سيركل. يا ريت تبردوا لي كلمة موست امبورتنت بعدين عشان بتيجي في الام سي كيو، مين الموست امبورتنت في الام افضل شخص؟ ها ايه اللي بيوقف الدوائر الدوارة يا ولاد؟ حاجة من اثنين، يا ايه فاتيك او انهبيشن من بره. مكتوبين على فكرة تحت، بيقف بالفاتيك وبالانهبيشن من بره. عايزين اكزامبلز عشان يفهم. دوائر دوارة بتقف بالفاتيك، ودوائر دوارة بتقف بالانهبيشن من بره. البرين واقف على جذع زي كده الشجرة، برين ستيم، دي حاجة زي الشبكة كده. ريتيكولا فورميشن، تكوين شبكي في جذع المخ. إن شاء الله قدام شوية هقول لكم الريتيكولا فورميشن له اسم تاني. الراس ده اللي بيعمر الراس، الراس ده هو اللي بيبعت كهرباء لمخك ويخليك فايق ومصحصح طول النهار. ريتيكولار اكتيفيتنج راس، ده اللي بيعمر راسك بالكهرباء ويخليك فايق ومصحصح. تعرف ان واحد مننا بيصحصحش بيقدر يفضل صاحي 15 16 ساعة ورا بعض، وفي اخر اليوم بيضطر يخش ينام. عارف ايه قصة الراس؟ الراس النيورون بتاعه من النوع اللي بيشغل الروح. النيورون ده ما شغلته الصبحية صحتك انا من نومه وقتك النيورون بيقدر يشغل روحه ومخليك بقى ومصحصح 16 ساعة على اخر اليوم المادة الكيميائية بتاعته خالصة. يهدى الراس حط دماغك على المخدة وتنام. يبقى الراس ده المثال بتاع دوائر دوارة بتقف بالتكييف مكتوب عندك اهو زي الويت فولنس والسليم المسؤول عن اليقظة والنوم. ده الراس. فاكر المجنون ريسبيريشن كان مين المجنون؟ الرياضي كتير منكم عندهم عشرة طبعا السنة اللي فاتت كان يسأل السؤال ده ربنا حفظه قول لنا ازاي المجنون ابليونسكي ده شغال على طول ازاي عايزك تاخد شريط مستمر حتى الوفاة وانا هقفل عليك انا هجاوب ايه ما هقولش سنة تانية. الابليونسكي سنتر ده اللي عايزك تاخد نفس لغاية ما تقطع نفس وتموت النيورونز بتاعته شغالة دوائر دوارة شغالة على طول مش هيقف شغالة ريفربريتنج السيركل. كان في حاجة كاتمة على نفس الابرياستيك كان مين بيوحد المجنون من جوايا على طول يعني ده مثال لدوائر دوارة بيجيلها انكريشن من بره المتاكسن بيبعت وقتها وده المثال بتاعه بيكسر الدايرة يعمل له انيبيشن ايه معرفش اعمل انيبيشن ده بس في جراند محصلة الانيبيشن بتاعه لا لما نشيل عليه من الانيبيشن كل مرة بس الكلام بتاع طلع على طول مكتوب عندك المثال لدوائر دوارة بتقعد بقى بتساعد انيبيشن او انيبيشن بره الابيتس. طب نراجع دي بس بقول اقل من 10 دقايق فاكر كده نخش في ده متقدم الموضوع ده حد يقول لي كده اسامي الظواهر تعالى عدي كده على الاسامي السبعه اللي عندناهم لو نيورون شغل كده نيورون من بعده اسمها ايه الظواهر؟ طب العكس لو كده واحد شغل واحد كونفيرت لو نيورون اشتغل بيأثر في كذا نيورون وراه فاديشن فيلد روست فيلد كان اسمهم ايه؟ شارت فيلد شاطر هل استخدمنا الفرنش كونستنت فايندنج في اي فيلد؟ معتمدين على قوة ايه؟ في ظاهرة الفاسيليتيشن الجولد نيورون بيشتركوا في اي حتة من فيلد؟ سب ليمينال وعشان يبقى فيه سب ليمينال نوع نوع الفيلد سب ليمينال نيورون بتلوز ولا بتلوز؟ في الاوكلوجن بنشتري في اي حته من فين؟ فاكر يعني ايه لاترال انيبيشن؟ ستيميليشن السنترال نيورون بتوع الفين وايه؟ مهمة احساس وحركة شارب سنسيشن وبرشن اسمها لاترال انيبيشن يبقى تو انيبيتر كلمة ترانسميتر صح ولا واحدة واحدة اسمها ايه لما شغل عضلة واقف بالعكسها؟ انبوت شغال اوتبوت وقفت انبوت الاوتبوت شغال اسمها ايه الظاهره دي؟ احلى ميكانيزم للقطر في الشارج اخر واحد اسمه ايه الظاهره الدوره؟ بتقف بطريقتين فتيك و سويتش لكل مهنه لغتنا وفي سي ان اس هي لغتنا هتلاقي لي بقى بنحس في الرجاله كام نوع اقول لك دي بقى افتر انتشارج قبل ما دي لاترال انهبيشن خدنا هنا دايفيرجن دي انتشارج دول دي فاسيليتيشن طب دي اوكلوجن كل ده بتحصل الصفحه الاخيره هنتكلم في اثنين على ثلاثه ولا مش جواب تدعى دي كلها كده شافوا البي تي ولا موضوع هنفتحه النهارده ونكمله ان شاء الله في الحصه القادمه باذن الله اللي هو السبت. حد فاكر ان الفيلم موضوع تاني بقى كان خمس حاجات فاكرين مكونات الارض؟ اللي ورا معانا الارض كان خمس حاجات تركيبه كنا الاول بنشغل ايه؟ يبعت ايه؟ يروح ال كده التغييرات اللي ممكن يأثر على فكر الواقع اللي هي مصر كده. والله الشباب الشكل حاجة تزعل اقتراب اتلخبط تعريف الريسبتور ما تبصش الورق. لو انت ركزت لحظة اللي انا قلته تفتكر الريسبتور ده شامل في مين؟ افرنت ولا بالافرنت؟ الافرنت يخطر فين؟ طرف من بره اسمها بريفرال ان وطرف جوه ناحية السنتر اسمه سنترال ان. تفتكر بمخك الريسبتور هيكون شبه في مين فيه جوه؟ بريفرال ان. ويبقى تعريف الريسبتور بص في الدياجرام بقى سبيشاليزد ستراكشر. الريسبتور على فكره هو كام دايره كده اللي غامقين اللي فوق بعض اللي عليه اليمين خالص فوق خالص الورق. سبيشاليزد ستراكشر فين؟ في البريفرال اند بتاع النفرن. الطالب يطلع يقول لك ده سالني اسئله غريبه بالله. هما ليه الاسئله ما بتجيش على تعريف الريسبتور؟ حد متلخبط؟ الريسبتور ده افرنت ولا افرنت؟ افرنت. طب الافرنت له طرف فين؟ طرف من بره في الشارع وطرف جوه عند السنتر. بريفرال اند وسنترال اند ده هيبقى شبه مين فيهم؟ مش سامع. بريفرال اند. وظائف الريسبتور سؤال اخر شكله. شكله. فانكشن. كلام تافه وفاسد. الريسبتور اولاد له ثلاث وظائف. ركزوا عشان ما تضيعوش وقت الكلام في ثلاث دقائق. اول حاجه الريسبتور ده وظيفته بيديتكت التشينج في الانفايرمنت. انهي انفايرمنت؟ يا اكسترنال يا انترنال. ربنا عامل لنا ريسبتور في الكل يقول لنا كان الجو بره برد ولا حر. فده اكسترنال انفايرمنت. وربنا عامل لنا ريسبتور يدي لنا السكر في دمنا. اهو ده بالتالي انترنال انفايرمنت. يبقى اول وظيفه للريسبتورز انها ديتكتورز مكتشفات. بتديتكت تشينجز في الانفايرمنت سواء اكسترنال او انترنال. طيب الريسبتور بيعمل ايه كمان؟ ان شاء الله نتكلم عنه في الحصه اللي جايه. هعلمكم ان الريسبتور بيقدر يحول طاقة المؤثر للكهرباء. ازاي؟ هحكي لكم ازاي الحصة الجاية. المهم النهارده ركزت في كده. الريسبتور بيحول طاقة المؤثر للكهرباء يبقى محول ترانسديوسر. ادي تاني وظيفة ليه؟ ترانسديوسر. هو اللي بيقدر يحول اي طاقة إلى كهرباء يبقى ترانسديوسر. الريسبتور كمان يا ولاد بيجنريت اكشن بوتنشال يمشي في الافرنت ويطلع في السينس. ما دام بيطلع كهرباء يبقى جنريتور مولد الكهرباء. والله منتظرين في الشكوى منكم ثلاث تكتر. وظيفه الريسبتور هتقولوا لنا ديتكتور. وما دام بيحول طاقه المؤثر لكهرباء يبقى ترانسديوسر. وما دام بيطلع اكشن بوتنشال بيجنريت اكشن بوتنشال يبقى جنريتور. حد يعرف يقول لي تعريف الريسبتور بقى؟ مش لايف ستراكشر فين؟ بريفرال اند بتاع مين؟ اتفقنا؟ قول لي الثلاث كلمات كده وظيفتها. لا لا استنى استنى استنى استنى على قد في ناس بتقرا. ايه وظيفتها؟ ريسبتور كده. تقسيمة الريسبتور اخر حاجة نقولها ونمشي اكتبوا لي عليها نظري من هنا تذاكروها من الدياجرام. حلوة قوي قوي قوي هي من الدياجرام ده نظري مكتوب. تقسيمة الريسبتور نظري من هنا حلوة أوي. هناخدها في مش كلاسيفيكيشن ولا مش ريسبتور خمس مجموعات عينك في الدياجرام كده. أول مجموعة عندك بص الدياجرام أنا هحفظهم بص عليهم. خمس مجموعات في الريسبتور. أول مجموعة ميكانو ريسبتورز. يعني بيشتغل بمؤثر ميكانيكي. ركز بقى في دي الكلام مهم. انزل 10 سطور تحتها تاني مجموعه من الريسبتورز اسمهم تيرمو ريسبتور، دول بتوع الحراره، تيرمو الحراره. المجموعه الثالثه كيمو ريسبتورز بيشتغلوا بالكيماويات. المجموعه الرابعه فوتو ريسبتورز، مكتوب كلمه فوتونز اللي هي الوحدات الضوئيه اللي هم مين الفوتو ريسبتور، رز وبلوم صح. اخر واحده نوسي سيبتورز، دي اللي بيجيبوها في الام سي كيو بقى عشان اسمها مش باين. النوسي سيبتورز دي الوحدات بتاعت الوجع بتاعت البين. نوسي دي وحشه، دي بتاعت البين. نوسي دي بتاعت البين، دي وحشه. تفتكر نوسي دي اللي هي بتاعت البين، دي بتاعت الوجع. حد عرف الخمس مجموعات؟ اول واحده ميكانو، الثانيه تيرمو، الثالثه كيمو، ميكانو تيرمو كيمو بتاعت الضوء، فوتو بتاعت الوحشه بقى بتاع الوجع نوسي. نطلع على اول واحده، على الله تكون تهت في التفسير عشان ما تبقاش شايف الدايجرام. هنرجع نقسم الميكانو ريسبتورز الى خمس مجموعات A B C D E. وصلت من واحدة؟ وانا خايف من سؤالي في نص سنة. يجي يقول لك all the following are ميكانو ريسبتورز except. يبقى لازم تكوني عارفة كل الميكانو عشان تطلع لي except المصير. فلازم تبقى عارفة شو كويس. أول واحدة في الميكانو بتوع الجلد. كوتينيانس يعني جل ميكانو ريسبتورز بتوع الجل. بتوع الجل دول هنرجع نقسمهم مجموعتين. وانا حاسس ان كل واحد طلع يبص في دماغ اللي قدامه، يا عم بص معايا بقى. انتوا متابعين التقسيمه؟ ما شفتش كام نوع من الريسبتورز؟ اول واحد فيهم ايه؟ الميكانو لوحده كام نوع؟ خمسه. أول واحد فيهم الجلد هنرجع نقسمه مجموعتين. رابد دي أدابتنج ريسبتور، ستوري أدابتنج ريسبتور. أنت عارف لو جبنا القاموس وقعدنا نترجم أدابتنج تأقلم وتكيف ونقعد 100 سنة نفهم 90 ألف ما يفهم معاك. اكتب يا جدع أنت هو جنب رابد دي أدابتنج ريسبتور يتوقف عن العمل بسرعة. اكتب جملة مهمة. جنب رابد ادابتنج معناها يتوقف عن العمل بسرعه، ويبقى عكسها سلولي ادابتنج يتوقف عن العمل ببطء. تعال اوريك ازاي بيتوقف على العمل بسرعه. تعالى جنب كده عليا لو سمحت. مش مصدقين انتوا يعني ايه ريسبتور بيتوقف عن العمل بسرعه؟ ازاي يعني؟ بص على ده، انا هحط لك ايه؟ على شعرك فوق. لما تبطل يعني انا اقول لي لو فضلت حاسس فوق ما فيش شعبيه هنا، اوكي؟ ما انا لو اعرف اعمل التجربه دي كنت عملتها عليها. ما فيش مش عارف ده كويس. انا حطيت حاجه حسيتها انت طبعا. يا عم في ايه؟ على فكره مفيش حاجه كنت بتفرج عليها. كل حاجه انت عليها. يا بنت مستني ايه عليها؟ لما تبطل تحسها عليها تقول غدا، اللي كده مش مستنيين تقول لما ما نحتاجش تقول. بيقول لك كده خلاص ما عادش حاسسها. يبقى في الشعر فيه ريسبتور من النوع اللي بيتوقف على العمل بسرعه. ما هو يعني ايه مش حاسسها؟ يعني الريسبتور اللي هنا بطل يشتغل. اضطروا نتغاضب من اسمه ريسبتور، مع ان له معنى. الريسبتور هنا اسمه ايه اللي في الشعر اللي بيتوقف عليها بسرعه؟ مكتوب عندك اسمه هير اند اورجن. ترى متغاظة بالاسم يا اخي. الشعراية عند نهايتها في فروة راسك في اورجن. اسم الريسبتور كده هير ان اوركن. ادي الريسبتور اكتيفيتي في الشعر بيتوقف بسرعه. يقول لك كده راح عند ورقة كتير. ده معناه ان في ريسبتور في الحتة النون هير، الحتة دي ما فيهاش شعر، برضه من النوع اللي بيتوقف على العمل بسرعة، مكتوب عادة اسمه مايسن. ويبقى دائما اسرع ريسبتور في العالم بيتوقف عن العمل فاسينيان. تيجي عليه ايه ام اس كيو 1 وسؤال ان ده موست رابد يا دب تيجي ريسبتور ايه بردون؟ فاسينيان. في ارقام على ايدينهم في منتهى الاهميه. مكتوب عندكم جنب الهيرز الاورجن وجنب المايسترز مكتوب كام؟ 30 ل 40 ده حاجه كده غريبه يعني. شيل ده في الهيرز عارفين ايه هو الهيرز؟ وحده فريكونسي اللي هي تعريفها ايه؟ عدد مرات الاستيمولس في الثانيه، عدد مرات المؤثر في الثانيه. ها؟ تقليل العالم في مكتوب عندك جنب الباسيان كام الرقم؟ 250 الى 800. الارقام دي حفظ طبعا. عارفين يعني ايه الباسينيان 800 هرتز؟ يعني عشان الباسينيان تفضل شغاله لازم تغير لها المؤثر 800 مره في الثانيه. وناخد فرقه ثانيه؟ يعني الباسينيان بتتوقف عن العمل بعد واحد على 800 من الثانيه. عرفتوا ليه وصفوها؟ اسرع ريسبتور بيتوقف عن العمل؟ هاتي بقى الدفعه كلها تستنيهم في الارقام دي، محدش فاهم حاجه، هو ارقام بتتحفظ. يعني ايه الباسينيان 800 هرتز؟ يعني لازم اغير له المؤثر 800 مره في السنه عشان يفضل شغال. او نقولها بطريقه ثانيه، ده بيقف بعد واحد على 800 في السنه. حفظت الثلاثه الرابع ده الدبلي؟ مين اسرع واحد بيتوقف العمل؟ الباسينيان. جماعه اللي بيستول ادابتنج اثنين مكتوب عندك بقى في الدياجرام. في واحد اسمه ميركز ديسك. ده بيشتغل امتى الميركز ده؟ لو انا جبت اي واحد فيكم بنات ايده على الترابيزه. الكونتينيوس بريشر بيشغل الميركز. البي اللي هي بريشر، تاتش وبريشر، بي بريشر. تمام؟ بص لي كده. واخد بالك ان الجلد بتاع صباعي مشدود؟ وانا تاني صباعي كده؟ اللي يشتغل مع شده الجلد ده رافيني. رافيني ان اورجن بيشتغل مع الاسترتش اوف الجلد. كان زمان بيعلمونا غلط في الاستورج، يقول لك رافيني ولا الدافيني ولا ده بيشتغل بالاسترتش اوف الجلد. تاني مجموعه من بتوع الديكانو خلصنا بتوع الجلد. حاجات العضله يا اولاد، في حاجه اسمها مصر ستاندل وجولش تندن اورجن. ان شاء الله هناخد حصتين اشرح لكم المصل سبندل والجولج تندن اورجن ازاي بيطبقوا طول العضله. دول ليهم علاقه بطول العضله. يبقى النهارده ناخد اساميهم بس. بيطبقوا ازاي طول العضله هنعرف. والمكان. الجوينت فيه ريسبتور. تعالى جنب على ده عشان اوريكم حاجه. اتفضل طبيعي اتفضل. المفاصل فيها ثلاث انواع من الريسبتور. نوع ايه؟ غمض هنا كده على غمض هنا. طبعا اهم حاجه احنا عندنا في العملي نص التجارب العملي هنعملها في السنسور. معظم العمل هنعمله في السنسور قبل ما نعيد تاني في الاخر. اهم حاجه التجارب السنسور اللي بتقول لي فيها دي غمضه عينك عشان مش هتقول لي بس. يعني تخيل انت بس على كده بس اقول له غمض عينك تابع معايا كده اطلع كده فوق كده تحت كده بعد حتى لو مش حاسس او شايف غمض عينك. احنا بيجي لنا العيال في العياده بيعمل معاك كلام ده. بقول للعيال الاول لو طفت كده صباعك لفوق كده لتحت كده اخره ايه؟ يبقى في ريسبتور عندي جوه المفصل بيقول لي ستاند اوف بوزيشن وضع المفصل ده. طيب صباعك كده على ثابت كده بيتحرك اخره ايه دلوقتي؟ يبقى في ريسبتور تاني في المفصل بيقول لي ستاند اوف مومنت ثابت ولا بيتحرك، يفوق وتحت ده بوزيشن وبعد كده حركه. ده ليه؟ حركنا الصباع مرتين على في يوم اصعب، الحركه الاولى في ثاني يوم اصعب. يبقى في ريسبتور ثالث هو المفصل بيقول لك الريت اوف. يبقى المفاصل فيها ثلاث انواع من الكازم ده. هو اللي تحت ده بتاع البوزيشن، الثالث اللي بيتحرك ده بتاع المفصل وبسرعة على قصر الريت. قول انتوا بتتكلموا معايا. في عندي ميكانو ريسبتور في الاوعية الدموية وفي اللنج ده بتاع سنة أولى. فاكر لما كنت بتاخد نفس كامل الالفيولايت مش على البرونكاي بتتنفس، ابعت توقف المجنون. كان حاجة اسمها هيرنج برور، ما هو ده ميكانو، حاجات ميكانيكية لما بتتشد بتبعت توقف. قال الاوعية لما الضغط فيها لو تتنفس كانت تبعت تقلل الضغط، دي كلها حاجات ميكانيكية ستريتش. الانر جير الاذن الداخلية فيها ريسبتورز برضه من نوع الميكانو، هناخدهم دول ان شاء الله. الاذن الداخلية هي مش وظائف اولاد، طبعا عندك السمع وتلقى الاصوات الساوند، كمان ليها علاقة بحاجة اسمها الاكسلريشن الاسراع، وحاجة اسمها orientation space الدوران. ساعة ايه ودوران ايه؟ مثال صغير لازم انا كنت رامي قدامه. الناس اللي بتركب طيارة بيلاحظ حاجة، ان هو بيحس بحركة الطيارة مع عند الاقلاع وعند الهبوط فقط. اللي بيشتغل على فكرة في الحالة دي هي الاذن الداخلية. ايه رأيك؟ بس في ملحوظه غريبه قوي، ان طول ما الطياره ماشيه بسرعه ثابته في الجو انت مش حاسس انها بتتحرك. كتير قوي الجماعه اللي قاعدين جنب الشباك لو بيركبوا اول مره تلاقيه كل شويه قلقان مع حواس الطيارات المقابله في كل حته. تلاقيه كل شويه عمال يفتح الشباك، يا حبيبي هتشوف ايه مديه ظلمه بره، ولا تشوف بيتكم من الشباك، مفيش حاجه، بس عايز يعرف يستمتع بالتحرك. زيها بالظبط مع الدوران. صار ان انت الأذن الداخلية عندك اللي بتقول لك إنك بتدور بتشتغل بس مع بداية الدوران ومع نهايته، لكن طول ما أنت بتدور بسرعة ثابتة مش هتحس. يا سلام. إحنا عندنا أكبر برجوحة في التاريخ إحنا راكبينها وبتدور الكرة الأرضية، ومع ذلك إحنا مش حاسين إنها بتدور لأن سرعة دورانها ثابتة. لا قدر الله لو سرعة دوران الأرض اختلت هنحس إنها بتدور. عشان كده هعلمكم الدوام قوي. يبقى الاذن الداخليه بتاعتنا بتشتغل بالتشين لوك سبيد ولا بالكول ستاندايز؟ تشين طبعا، السرعه الثابته مش بتشتغل، مش حاجه ناخدها قدام. الثيرمو ريسبتورز في منها مجموعتين بتوع الحراره اللي بيقيس لك حراره الدم، ده برايم سيرفيس الريسبتور بيقيس حراره الدم، اللي بيقول لك الجو بره سخن ساقع دول بتجيل والاغشيه المنفطريه. كيمو ريسبتور ده يمين شم وتذوق، والفاكتور يعني شم التذوق. كان في كيمو ريسبتور في التناول، فاكر سنترال كيمو ريسبتور وبريفرال كيمو ريسبتور وكارود البوليس وقلت كل دول كيمو. فوتو ريسبتور يرد كنت، واوعى تنسى الوحشه اللي بتوجع دي، الوحشه صعب تشرع بيها دي بنوسي. ان شاء الله اوعى تنسوا، احنا عندنا حصه بعد بكره حد واحدة ونص، وقعدتها يوم الثلاث واحدة ونص، دول بدل حصة الخميس والجمعة، لأن الراجل ريح كل أسبوع ده. النهاردة هيريح حتى واحدة في الليل إن شاء الله. حد الثلاثة القادمين نراكم على خير إن شاء الله. بالضبط هي ورقة ونص، حتى جزء بقى.